قال حقيقة العبد، حقيقة الأب قلبه وروحه. إن مات القلب، إن مات هذا القلب، إن ماتت هذه الروح، ليس العبد عبدا، وإنما هو جثة متحركة. ليس عبدا وإنما هو جثة متحركة. العبد حقيقته قلبه وروحه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، فهي كادحة إليه كدحا، فملاقيته ولا بد لها من لقاء، ولا صلاح لها إلا بلقاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.